بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيد المتصلات إلى الإمام البيهقي رحمه الله، قال في كتابه دلائل النبوة: جماع أبواب، جماع أبواب من رأى في منامه شيئا من أثر نبوة محمد صلى الله عليه وسلم على عهده، وما ظهر في ذلك من الدلائل على صدقه فيما أخبر عنه من أمور الآخرة وغيرها. وقد قال صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. أخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود الحلبي، قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي، قال حدثنا محمد بن يحيى الذهلي، قال حدثنا عبد الرحمن بن وهدين، قال حدثنا شعبة، حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك رحمه الله، قال أخبرنا عبد الله بن جعفر الأسباني، قال حدثنا يونس بن حبيب، قال حدثنا أبو داود هذا الطيلسي، قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن عبد الرحمن وعن أبي موسى عن أبي داود، وأخرجه من حديث غندر وغيره. نعم. الله إليه، قال أخبرنا عبد الحسين عبد محمد، قال أخبرنا أبو الحسين عن محمد بن عبد الله بن بشران أبي بردادة، قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار، قال حدثنا أحمد بن منصور الرمادي، قال حدثنا عبد الرزاق، قال أخبرنا معمر عن الشري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن عبد الرزاق، واخرجه البخاري من وجه اخر عن الزهري، كذلك رواه صالح عن ابي هريره ابو سلمه بن عبد الرحمن في اصح الروايتين عنه عن ابي هريره. وروى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرؤيا الصالحه جزء من 70 جزءا من النبوه. اخبرنا هو عبد الله بن قال اخبرنا كريم بن عبد الله، قال اخبرنا الحسن بن الزهري، قال حدثنا ابن نوير، قال حدثنا ابي، قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر فذكره، رواه مسلم في الصحيح عن ابن نمير. انا نشوف بقى نغير بيانات. طيب الصوت حاضر. صلى الله عليه وسلم. قال: باب رؤية عبد الله بن عمر في منامه ما يدل على ذلك. أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان بغداد، قال أخبرنا أبو سهل بن زياد، ابن زياد القطان، قال حدثنا اسحاق بن الحسن الحربي، قال حدثنا عفان، قال حدثنا صخر بن جويريه عن نافع عن ابن عمر ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقصونها عليه فيقول فيها ما شاء الله: انا غلام حديث السن وانام في المسجد قبل ان انكح، فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرايت مثل ما يرى هؤلاء. فقلت ذات ليله: اللهم ان كنت تعلم في خيرا فارني رؤيا. فبين انا كذلك اذ اتاني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعات من حديد يغتالان الى جهنم، فانا بينهما ادعو: اللهم اني اعوذ بك من جهنم. ثم اراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال: لن تراعى، لن تراعى، نعم الرجل انت، لو كنت تكثر الصلاة. فانطلق بي حتى وقف بي على جهنم، وهي مطوية كطي البئر، لها قرون كقرون البئر، على كل قرن ملك معه مقنعة من حديد، وإذا فيها رجال معلقون بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. فعرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي ذات اليمين، فقصصتها على حفصة، فقصتها حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أرى عبد الله رجلا صالحا. قال نافع: فلم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. رواه البخاري في الصحيح عن ابي قدامه عن عفان، قال اخبرنا ابو عبد الله الحضر، قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا ابو مسلم، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد. سيدنا، الرؤى لا ينبني عليها احكام. بشرات، الرؤيا الصالحه من المبشرات. يعني لو راى انسان مثلا في المنام كلام صريح كده: صم مثلا او صلي او كذا او افعل كذا، لا ينبني عليها حكم. احسن لكم. قال اخبرنا ابو عبد الله الحوض، قال اخبرنا ابو بكر بن اسحاق، قال اخبرنا ابو مسلم، قال حدثنا سليمان بن حرب، قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب، قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال حدثنا ابو الربيع الزهراني، قال حدثنا حماد عن ايوب عن نافع عن ابن عمر انه راى في المنام كان في يده قطعه من استبرق، ولا يريد من الجنه مكانا الا طارت به اليه، وراى انه ذوهب به الى النار، فاستقبله رجل فقال دعه فانه نعم الرجل لو كان يصلي بالليل. فقصت حفصة إحدى الروايتين على النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيتين، وممكن رواية الروايتين برضه رواية روى لها يعني الروايتين على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أخاك رجل صالح. قال نافع فكان عبد الله يطيل الصلاة بالليل، رواه مسلم في الصحيح عن أبي الربيع، ورواه البخاري عن أبي النعمان عن حماد. باب رؤية طلحة بن عبيد الله التيمي رضي الله عنه في منامه ما يدل على ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحضر محمد بن موسى بن الفضل قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، قال حدثنا الربيع بن سليمان، قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عبد الله بن لهيعة ويحيى بن أيوب وحيوة بن شريح عن يزيد بن عبد الله بن أبي أسامة بن الهادي أن محمد بن إبراهيم الحارث بن الحارث التيمي حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن طلحة بن عبيد الله التيمي أن رجلين من بلي قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إسلامهما معا، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي. فقال طلحة بين أنا عند باب الجنة يعني في النوم، إذ أنا بهما فخرج خارج من إذا الجنة أنا بهما إذا أنا بهما فخرج خارج من الجنة فأذن للذي مات الآخر منهما الآخر منهما، ثم رجع فأذن الذي استشهد رجع، ثم رجع فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال ارجع فإنك لم يأن لك بعد. فأصبح طلحة تحدث الناس فعجبوا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال من أي ذلك تعجبون؟ قالوا يا رسول الله هذا الذي كان أشد الرجلين اجتهادا فاستشهد في سبيل الله، فدخل الآخر الجنة قبله. قال أليس قد مكث بعده هذا بعده سنة وأدرك رمضان فصامه؟ قالوا بلى. وصلى كذا وكذا من سجدة في السنة؟ قالوا بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. تابع محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وخيل عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا طلحة موصولا، والصحيح أنه مرسل. باب رؤية عبد الله بن زيد بن عبد مرسل حسن مرسل حسن نعم عليكم. قال باب رؤية عبد الله بن زيد بن عبد الله بن عبد الله بن عبد ربه عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري. قال باب رؤية عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري رضي الله عنه في منامه ما يدل على ذلك. أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد بن الرثباري، قال أخبرنا أبو بكر بن داسة بن داسة البصري، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا محمد بن منصور الطوسي، قال حدثنا يعقوب، قال حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق، قال حدثنا محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال حدثنا أبي عبد الله ابن زيد قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به الناس لجمع الصلاة طف بي وأنا نائم، يعني بيننا رجل يحمل بين طاف بي وأنا نائم، يعني بينما رجل يحمل ولا بنا طاف بي وأنا نائم، يعني رجل يحمل ناقوسا. نعم بيننا ديت ما لهاش رجل بيننا. يحمل ناقوسا بيننا رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال قل. قال فقال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال ثم تقول إذا أقمت الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقه عليه ما رأيت ما رأيت، فليؤذن فإنه أندى صوتا منك. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول الذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل ما رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. وكذلك رواه سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد في الإقامة، ورواه عبد الرحمن بن أبي ليلى قال حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لقد أعجبني أن تكون صلاة المسلمين أو المؤمنين واحدة، حتى لقد هممت أن أبث رجالا في الدور ينادون الناس حين الصلاة، وحتى هممت أن آمر رجالا يقومون على الآطام ينادون المسلمين بحين الصلاة، حتى تقسموا أو كادوا ينقسمون. قال: فجاء رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، إني لما رجعت لما رأيت من اهتمامك، رأيت رجلا كأن عليه ثوبان أخضران، فقام على المسجد فأذن ثم قعد قعدة ثم قام فقال مثلها، إلا أنه يقول: قد قامت الصلاة، ولولا أن يقول الناس لقلت إني كنت يقظا غير نائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أراك الله خيرا، فمر بلالا فليؤذن. قال: فقال عمر: أما إني قد رأيت مثل الذي رأى، ولكني لما سبقت استحييت. باب رؤيا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو غيره في المنام ما يدل على ذلك. أخبرنا أبو الحسن، أخبرناه أبو علي الرزباري، قال أخبرنا بكر بن دأسة، قال حدثنا أبو داود، قال أخبرناه أبو علي الرزباري شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت ابن أبي ليلى فذكر. باب رؤيا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أو غيره في المنام ما يدل على ذلك. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشيم قال حدثنا حميد الطويل عن بكر بن عبد الله المزني قال أخبرني مخبر عن أبي سعيد رضي الله عنه عن أبي سعد رضي الله عنه قال رأيت في المنام كأني أقرأ سورة صاد، فلما أتيت على السجدة سجد كل شيء، رأيت الدوات والقلم واللوح، فعدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فغدوت. صح، فغدوت سمينا فعدوت. نعم صعبة هنا موجود فعدوت فغدوت. نعم بس مش فغدوت، فغدوت على الرسول على ايضا ولا الى رسول الله على فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته فامر بالسجود فيها. واخبرنا ابو طاهر الفقيه قال حدثنا ابو الحسن علي بن حمشاده ابن سختوية العدل سنة 333 و300 قال حدثنا محمد بن سليمان الباغندي أبو بكر الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيس عن الحسن بن محمد بن عبد الله بن أبي يزيد قال قال لي ابن جريج: يا حسن، حدثني جدك عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت البارحة فيما يرى النائم أني أصلي خلف شجرة فقرأت صاد، فلما أتيت على السجدة سجدت فسجرت الشجرة فسمعتها وهي تقول: اللهم اكتب لي بها عندك ذكرا، واجعل لي بها عندك ذخرا، وأعظم لي بها عندك أجرا. قال: فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الصلاة، فلما أتى على السجدة سجد قال: فسمعته يقول في سجوده ما أخبره الرجل عن قول الشجرة. لا يصح. باب رؤية الطفيل بن سخبرة في منامه ما يدل على ذلك. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا عبد الواحد بن غياث قال حدثنا حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمر عن ربيعة بن حراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود، فقلت: من أنتم؟ فقالوا: ابن عمير. عن عبد الملك بن عمير عن ربيعة بن حراش عن طفيل بن سخبرة أخي عائشة لأمها قال: رأيت فيما يرى النائم كأني أتيت على رهط من اليهود، فقلت: ما أنتم؟ من أنتم؟ فقالوا: نحن اليهود. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. فقالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم أتيت على رهط من النصارى فقلت: من أنتم؟ فقالوا: نحن النصارى. فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أن تقولوا المسيح ابن الله. فقالوا: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت به ناسا، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بها، فقال: هل أخبرت بهذا أحدا؟ فقلت: نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فإن طفيلا رأى رؤيا فأخبر بها من أخبر منكم، وإنكم تقولون كلمة وكان يمنعني الحياء منكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد. باب رؤية الأنصاري في المنام وما يدل على ذلك. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن كثير بن أفلح عن زيد بن ثابت أنه قال: أمرنا أن نسبح في دبر كل صلاة 33 وأن نحمد 33 ونكبر 34. قال: فأتي رجل من الأنصار في نومه فقيل له: أمركم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسبحوا في دبر كل صلاة كذا وكذا؟ قال: نعم. قال: فاجعلوها 25 واجعلوا فيها التهليل. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فافعلوا. باب رؤية من رأى أمامة تصلي عليه الملائكة كلما دخل وكلما خرج لإكثاره من ذكر الله عز وجل. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقوة قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال حدثنا عبد القدوس بن الحجاج قال حدثني صفوان بن عمرو قال حدثني سليم بن عامر قال جاء رجل الى ابي امامه فقال يا ابا امامه اني رايت في منامي ان الملائكه تصلي عليك كلما دخلت وكلما خرجت وكلما قمت وكلما جلست. قال ابو امامه اللهم غفرا دعونا عنكم وانتم لو شئتم صلت عليكم الملائكه. ثم قرا يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا بكره واصيله والذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. باب رؤية المرأة الصالحة في منامها ما يدل على ذلك وما ظهر من صدقها في رؤياها. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن محمود العسكري قال حدثنا عثمان بن خرزاد هل الأنطاكي قال حدثني شيبان بن فروخ قال حدثنا سلمان بن المغيرة قال حدثنا ثابت قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا تمتام وهو محمد بن غالب قال حدثني موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا الحسنة فإذا رأى الرجل الذي لا يعرف سأل عنه فإذا أثني عليه خيرا كان أعجب إليه. فجاءت امرأة فقالت يا رسول الله أتيت وأنا في أهلي فانطلق بي حتى دخلنا الجنة فسمعت واجبة ارتزت لها الجنة فإذا أنا بفلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان حتى عدت 12 رجلا قد جيء بهم تشخب أوداجهم عليهم ثياب طلس فقيل لهم اذهبوا بهم إلى نهر كذا. قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فخرجوا من ذلك النهر وجوههم كالقمر ليلة البدر فأتوا بكراسية من ذهب فقعدوا عليها ثم أتوا بصحفة من ذهب فيها بسرة فأكلوا من بسرها ما شاءوا. قال ولا أعلمه إلا قالت فلا يقلبوها من شق إلا أكل من فاكهة ما أرادوا وأكلت معهم. فجاء البشير من تلك السرية فقال يا رسول الله كان من أمرنا كذا وكذا وكان من أمرنا كذا وكذا واستشهد فلان وفلان حتى عد 12 رجلا من أهل السرية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالمرأة فجاءت فقال قصي رؤياك. على هذا فجاء الرجل فقال إنه لكما قالت لفظ حديث ابن عبيد الصفار. باب رؤية عبد الله بن سلام رضي الله عنه في منامه ما عبر بالثبات على الإسلام حتى يموت فكان كذلك. اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال اخبرنا ابو الحسين احمد بن عثمان الادمي قال حدثنا ابو قلابه قال حدثنا ازهر بن سعد قال حدثنا ابن عون عن محمد بن سيرين عن قيس بن عباد قال كنت في مسجد المدينه جالسا فدخل رجل على وجهه اثر خشوع فقالوا هذا رجل من اهل الجنه. فقال سبحان الله ما ينبغي لاحد ان يقول ما لا يعلم وسأحدثكم عن ذلك. رأيت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤيا فقصصت عليه رأيت كأني في روضة فذكر من قدراتها وسعتها ما شاء الله في وسطها عمود حديد في أعلاه عروة فقيل لي ارقه فلم أستطع أن أرقى فجمعت ثيابي من خلفي فرقيت حتى صرت في أعلاها فأخذت العروة فقيل لي تمسك فاستيقظت وقصصت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الروضة فإسلام وأما العمود فعمود الإسلام وأما العروة فالعروة الوثقى فأنت على الإسلام حتى تموت. والرجل عبد الله بن مسعود السلام عبد الله بن السلام بن مسعود السلام روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن محمد عن أزهر. باب ما جاء في رؤيا المرأة التي حالت رؤية مش رؤية بقى رؤية عبد الله بن سلام في الترجمة سلام السلام لما رأى في المنام رؤية. باب ما جاء في رؤيا المرأة التي حلفت على دخول الجنة عند عائشة رضي الله عنها. أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن امرأة كانت عند عائشة ومعها نسوة فقالت امرأة منهن والله لا أدخلن الجنة فقد أسلمت وما زنيت وما سرقت. فأتيت في المنام فقيل لها أنت المتألية لا تدخلين الجنة كيف وأنت تبخلين بما لا يغنيك وتتكلمين فيما لا يعنيك. فلما اصبحت المراه دخلت على عائشه فاخبرت بما رات، فقالت اجمعي النسوه اللاتي كن عندك حين قلت ما قلت، فارسلت اليهن عائشه فجئن فحدثتهن المراه بالمراه في المنام. لما جاء في رؤيا رجال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان ليله القدر في السبع الاواخر من رمضان، وفي روايه في العشر الاواخر منه. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني مالك بن انس وغيره عن نافع عن ابن عمر انه قال اري رجال من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ان ليله القدر في السبع الاواخر من رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمع رؤياكم قد تواطأت على انها في السبع الاواخر. أرى رؤياكم مش أسمع. ارى. فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الاواخر. اخرجه في الصحيح من حديث مالك. اخبرنا ابو الحسين بن بشران قال اخبرنا ابو جعفر الرزاز قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن ابيه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى رجل ليلة القدر في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على هذا، فاطلبوها في العشر الأواخر. ما أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثني علي بن محمد بن سقطية قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميري قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قال يا رسول الله رأيت ليلة القدر في العشر البواقي، فقال أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في العشر الأواخر، فالتمسوها في العشر البواقي والسبع البواقي في الوتر منها. أخرجه مسلم بن الحجاج في الصحيح عن زهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم عن أبيه قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. أخبرنا محمد بن عبد الله الحوضي قال أخبرني أبو عمرو قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا سفيان فذكره. باب ما جاء في رؤيا عبد الله بن عباس في منامه في ليلة القدر. أخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس انه قال اوتيت وانا نائم في رمضان فقيل لي ان الليله ليله القدر، فقلت انا ناعس فتعلقت ببعض اطناب فسطاط رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنظرت في الليله فاذا هي ليله 23. قال فقال ابن عباس ان الشيطان يطلع مع الشمس كل ليله كل يوم الا ليله القدر، وذلك انها تطلع يومئذ لا شعاع لها. قلت وقد روى الجماعه الليله 27، وهذا على ان الامر في ذلك موكول الى نزول الملائكه، فاية ليله من العشر الاواخر من رمضان نزلت فيها الملائكه فهي ليله القدر التي انزل القران في فضيلتها والله اعلم. سمعت ابا سعد عبد الملك بن ابي عثمان الزاهري رحمه الله عليه يقول سمعت ابا محمد المصري بمكه يقول كنت ليله معتكفا في مسجد بمصر وبين يدي ابو علي الكعكي، فاشرفت على النوم فرايت كان السماء فتحت ابوابا والملائكة ينزلون بالتهليل والتكبير، فانتبهت وكنت أقول في هي ليلة القدر وكانت ليلة 27. باب ما روي في رؤيا ابن زمل الجهني وفي إسناده ضعف. أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قال أخبرنا أبو عمر بن مطر قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن لا هو أبو عمرو أبو عمرو قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال اخبرنا جعفر بن محمد بن الحسن بن المستفاض الفريابي قال حدثني ابو وهب الوليد بن عبد الملك بن عبد الله بن مسرح الجراني الراني قال حدثنا سليمان بن عطاء القرشي الحراني عن مسلمة بن عبد الله الجهني عن عمه ابي مشجعه بن ربعي عن ابن زمل الجهني قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الصبح قال وهو ثاني رجليه سبحان الله وبحمده واستغفر الله ان الله كان توابا 70 مره، ثم يقول 70 ب700 لا خير لمن كان ذنوبه في يوم واحد اكثر من 700، ثم يقول ذلك مرتين ثم يستقبل الناس بوجهه وكان تعجبه الرؤيا، ثم يقول هل رأى أحد منكم رؤيا شيئا؟ قال ابن زمل فقلت أنا يا نبي الله، قال خير تلقاه وشر توقاه، وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين، أقصص رؤياك. فقلت رأيت جميع الناس على طريق رحب سهل لاحب والناس على الجادة منطلقين، فبينهم كذلك إذ أشفى ذلك الطريق على مرج لم تر عيني مثله يرف رفيفا يقطر ماؤه من أنواع الكلأ. قال فكأني بالرعلة الأولى حين أشفوا على المرج فكبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق إلى فلم يظلموه يمينا ولا شمالا، قال فكأني أنظر إليهم منطلقين، ثم جاءت الرعلة الثانية وهم أكثر منهم أضعافا، فلما أشفوا على المرج كبروا ثم أكبوا رواحلهم في الطريق، منهم المرتع ومنهم الآخذ الضغف، ومضوا على ذلك. قال ثم قدم عظم الناس فلما أشفوا على المرج كبروا وقالوا هذا خير المنزل، فكأني أنظر إليهم يميلون يمينا وشمالا، فلما رأيت ذلك لزمت الطريق حتى أتي أقصى المرج، فإذا أنا بك يا رسول الله على منبر فيه 7 درجات وأنت في أعلاها درجة، وإذ على عن يمينك رجل آدم شعث أقنى، إذا هو تكلم يسمو فيرفع فيفرع الرجال طولا، وإذا عن يساره رجل ربعة تار أحمر كثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء، إذا هو تكلم أصغيتم له إكراما له، وإذا أمامكم رجل شيخ أشبه الناس بك خلقا ووجها كلكم تؤمونه تريدونه، وإذا أمام ذلك ناقة عجفاء شارف، وإذا أنت يا رسول الله كأنك تبعثها. قال فانتقع لون رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة، ثم سري عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما رأيت من الطريق السهل الرحب اللاحب فذاك ما حملتكم عليه من الهدى وأنتم عليه، وأما المرج الذي رأيت فالدنيا وغبارة عيشها مضيت، وأنا وأصحابي لم نتعلق منها ولم تتعلق منا ولم نردها ولم تردنا، ثم جاءت الرعلة الثانية من بعدنا وهم أكثر منا أضعافا، فمنهم المرتع ومنهم الآخذ الضغفا، ولجوا على ذلك، ثم جاء عظم الناس فمالوا في المرج يمينا وشمالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وأما أنت فمضيت على طريقة صالحة فلن تزل عليها حتى تلقاني، وأما المنبر الذي فيه 7 درجات وأنا في أعلاها درجة، فالدنيا 7000 سنة أنا في آخرها 1000، وأما الرجل الذي رأيت على يميني الآدم الشثل فذلك موسى صلى الله عليه وسلم إذا تكلم يعلو الرجال بفضل كلام الله إياه، والذي رأيت في التار الربعة الكثير خيلان خيلان الوجه الكثير خيلان الوجه الكثير خيلان الوجه كأنما حمم شعره بالماء، فذاك عيسى ابن مريم نكرمه لإكرام الله إياه، وأما الشيخ الذي رأيت أشبه الناس بي خلقا ووجها فذلك أبونا إبراهيم كلنا نأمه ونقتدي به، وأما الناقة التي رأيت ورأيتني أبعثها فهي الساعة علينا تقوم، لا نبي بعدي ولا أمة بعد أمتي. قال فما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رؤيا بعد هذا إلا أن يجيء الرجل فيحدثه بها متبرعا. موضوع موضوع كان من هذه أنه يسأل يسأل كل أنه يسأل كل صباح صلى الله عليه وسلم. أيكم سنة. رأى سنة سنة أيكم رأى رؤيا سنة لا. يعني كان إنسان له علم بالتعبير مثلا له أن يفعل ذلك لا. يسأل يأخذ البشرى أحيانا. قال باب ما جاء في الرجل الذي رأى في منامه الناس قد جمعوا للحساب وما في ذلك من شرف المصطفى صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني قال حدثنا محمد بن صالح الترسي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن محبب أبو همام الدلال قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن عقبة عن سالم عن ابن عمر عن كعب بن عن كعب الخير أنه سمع رجلا يحدث عن رؤيا رآها في منامه. قال الرجل رأيت الناس جمعوا للحساب ثم دعيت الأنبياء مع كل نبي من آمن من أمتي ولكل نبي نوران يمشي بهما ولمن اتبعه من أمتي نور واحد يمشي به حتى دعي محمد صلى الله عليه وسلم، وإذ لكل شعر من رأسي ووجه لكل شعر من رأسي ووجه ووجهه نور وإذا لكل شعر من رأسه ووجهه نور على حدة يتبين من نظر إليه، ولكل من اتبعه من أمتي مؤمن نوران كنور كل شعرة من رأسه مش شعر شعرة من رأسه ووجهه من شعر رأسه ولحته، وإذا لكل شعرة من رأسه ووجهه نور على حدة يتبينه من نظر إليه، ولكل من اتبعه من أمتي مؤمن نوران كنور الأنبياء. فأنشده كعب بالله الذي لا إله إلا هو لا رأيتها في منامك؟ فقال الرجل نعم والله لقد رأيتها. فقال كعب والذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق إن هذه لصفة الأنبياء والأمم لكأنما قرأها من التوراة. باب ما جاء في الرجل الذي سمع صاحب القبر الذي اتكأ عليه ما يكون ترغيبا في طاعة الله عز وجل. أخبرنا علي بن محمد بن بشار العدل قال أخبرنا إسماعيل بن محمد الصفار قال حدثنا محمد بن عبد الملك قال حدثنا يزيد بن هارون قال اخبرنا سليمان بن ابي عثمان عن ميناء او ابن ميناء او بيناس انه خرج في ثياب خفاف في يوم دافئ في جنازه قال فانتهيت الى قبر فصليت عنده ركعتين ثم اتكأت عليه قال فربما سمعت ابا عثمان يقول قال فوالله ان قلبي ليقظان اذ دعاني اليك عني اذ دعاني اليك عني لا تؤذيني فانكم قوم تعملون وتعلمون ولا تعملون منا قوم نعلم ولا نع انكم تعلمون ولا تعملون وإنا قوم نعلم ولا نعمل ولأن يكون لي مثل ركعتين أحب إلي من كذا وكذا. وأخبرنا أبو الحسين بن مشرنة قال أخبرنا إسماعيل بن الصفار قال حدثنا أبو قلاوة الرقاشي قال حدثنا أبي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أبي قال حدثنا أبو عثمان عن ابن مينا أو ميناس قال لبست ثيابا لي خفافا ودخلت الجبان فأصابني برد شديد فملت إلى قبر فصليت ركعتين خفيفتين ثم اضطجعت على القبر فوالله إني لنبهان إذ سمعت قائلا في القبر يقول قم فقد آذيتني ثم قال إنكم لا تعلمون ولا تعملون ونعلم ولا نعمل فوالله لأن أكون صليت تعملون ولا تعلمون ونعلم ولا نعمل بمعنى سيل إنكم لا تعملون ولا تعلمون ونعلم ولا نعمل. طيب يعني أنتم بتعملوا بغير علم وإحنا عندنا علم مش قادرين نعمل يعني الميتين يعني لا سيدنا العكس سيد ها أه؟ طيب سيدنا لماذا يتوجع على العمل؟ يعني هو رأى الغايب الميت اللي يتمنى ان يعود فيعمل وانتم تعلمون انكم ستموتون ولا تعملون هو توجع على عدم العمل انكم تعملون ولا تعلمون يعلم واذا قوم وان قوم نعلم ولا نعمل فوالله لأن أكون صليت مثل ركعتيك هذه الخفيفتين أحب إلي من الدنيا وما فيها. باب ما جاء في الرجل الذي سمع صاحب القبر يقرأ سورة الملك. أخبرنا أبو سعد المليني قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحفظ قال حدثنا علي بن سعيد الرازي قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشواربي قال حدثنا يحيى بن عامر بن مالك عن أبيه عن أبي الحوراء جوزاء الحوراء عن ابن عباس قال ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباء على قبر وهو لا يعلم أنه قبر فإذا فيه إنسان يقرأ سورة تبارك الذي بيده الملك حتى ختمها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي المنجية هي المانعة تنجيه من عذاب القبر تفرد به يحيى بن عمرو الكندي وهو ضعيف إلا أن لمعناه شاهدا عن عبد الله بن مسعود أخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس بن عمرو بن يعقوب ها نكري اه نكري اه مش النكري اه نكري لسه ففر به محمد بن عمرو النكري وهو ضعيف الا ان لمعناه شاهدا عن عبد الله بن مسعود اخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا ابو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن اسحاق قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا شعبه عن عمرو بن مره عن مره عن عبد الله انه قال يؤتى رجل من جوانب قبره فجعلت سوره من القران تجادل عنه حتى منعته قال فنظرت انا ومسروق فاذا هي تبارك الذي بيده الملك باب ما جاء في سماع يعلى بن مره ضغطه في قبره قبر اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال حدثنا علي بن حمشاده العدل املاء قال حدثنا عبد الله بن موسى بن ابي عثمان قال حدثنا سهل بن زنجله الرازي قال حدثنا الصباح بن محارب عن عمر بن عبد الله بن يعلى بن هره عن ابيه انه قال مررنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على مقابر فسمعت ضغطه في قبر فقلت يا رسول الله سمعت ضغطه في قبر قال وسمعت يا يعلى قلت نعم قال فانه يعذب في يسير من الامر قلت وما هو جعلني الله في ذاك قال كان رجلا فتانا يمشي بين الناس بالنميمة وكان لا يتنزع عن البول قم يا علي إلى هذه النخلة فأتني منها بجريدة فجئت بها فشقها باثنتين فقال اغرس إحداهما عند رأسي والأخرى عند رجليه فلعله أن يرفها أو يخفف عنه ما لم ييبس هاتان رحمة الله الحمد والحمد لله رب العالمين. باب ما قيل لعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه في غشيته. حدثنا ابو عبد الله الحوضي قال اخبرني احمد بن كامل القضي قال حدثنا محمد بن الهيثم قال حدثنا ابو اليماني قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني ابراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الليله غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشيه حتى ظنوا انه قد فارت نفسه حتى قاموا من عنده وجللوه ثوبا وخرج ام كلثوم بنت عقبه امراته الى المسجد لتستعين بما امرت ان تستعين به من الصبر والصلاه فلبثوا ساعة وهو في غشيته ثم أفاق، فكان أول ما تكلم به أن كبر، فكبر أهل البيت ومن يليهم، ثم قال لهم غشي علي، فقالوا نعم، فقال صدقتم. منه انطلق برجلان أحدهما فيه شدة وفظاظة، فقال انطلق نحاكمك إلى العزيز الأمين. فانطلق بي حتى لقي رجلا فقال أين تذهبان بهذا؟ فقال نحاكمه إلى العزيز الأمين. قال ارجع، فإنه من الذي كتب الله لهم السعادة والمغفرة في بطون أمهاتهم، وأنه سيتمتع به بنوه إلى ما شاء الله. فعاش بعد ذلك شهرا ثم توفي رضي الله تعالى عنه. قلت وفي هذا تصديق النبي صلى الله عليه وسلم فيما شهد به لعبد الرحمن بن عوف في حياته بالجنة. باب ما قيل لعبد الله بن رواحة في غشيته. أخبرنا محمد بن موسى بن الفضل قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله صفر قال حدثنا أحمد بن محمد المزني قال حدثنا ابو حذيفه قال حدثنا ابراهيم بن طمان عن حسين عن عمرو عن النعمان بن بشير قال اغمي على عبد الله بن رواحه فجاء عن النعمان بن بشير قال اغمي على عبد الله بن رواحه فجعلت اخته عمره تبكي وتقول يا جبلاه وعضداه. فقال ابن رواحه حين افاق ما قلت من شيء الا قيل لي انت كذلك، فنهاه عن البكاء عليه. اخرجه البخاري في الصحيح من حديث محمد بن فضيل وعفر عن حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، رب يسر بكل خير. باب ما جاء في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أخبرنا أبو عبد الله الحضر أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا بحر بن نصر الخولاني قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآني في المنام فسيراني في اليقظة أو لكأنما رآني في اليقظة ولا يتمثل الشيطان بي. وقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. سيدنا النبي من قال لم يقل من جئته في المنام صلى الله عليه وسلم. إذا نام الإنسان سلبت روحه إذا كان من أهل الصلاح، ده فتح على العرش. يا سلام، طيب جابها منين دي؟ راح المؤمنين تطوفوا العرش والكافرين الحش. دي بقى بعد الموت، مفارقة الروح الجسد في النوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها. أيوة، مفارقة جزئية ليست كلية، يعني لسه في روح جزء منها فارقها فقط. طيب والتي لم تمت في منامها؟ ماشي. طيب امسك الله عز وجل هذه الروح، روح النائم اللي هي الموت. لا، النوم. الله توفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت اللي هو ايه؟ اللي هو النوم، اللي هو الموت. مش تبصر اللي لا، فيمسك التي قضى عليها الموت، خلاص اخذها عنده سبحانه وتعالى، ويرسل الاخرى لأجل المسمس اللي ردة اللي هي النوم. يعني النائم سلبت منه الروح. لا، قد مرأني في المنام. النبي يأتي في المنام ولا صلى الله عليه وسلم يأتي؟ هو اللي يراه الحق، يرى حق النبي يأتي ويراه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله لكم. وقال أبو سلمة قال أبو قتادة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رآني فقد رأى الحق. وأخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن أبي نصر الداوردي بمروى قال أخبرنا أبو الموجه أبو نصر الداوردي قال أبو بكر بن أبي نصر الدراوردي بمروى قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا عبد الله عن يونس عن الزهري، فذكر بإسناده نحوه، وذكر حديث أبي قتادة رواه البخاري في الصحيح عن عبدان دون حديث أبي قتادة، وراه مسلم عن أبي طاهر وحرملة عن ابن وهب، وذكر حديث أبي قتادة وأشار إليه البخاري دون الرواية، ورواه من حديث الزبيدي عن ابن شهاب. أخبرنا محمد عبد الله الحافظ قال حدثنا محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا المعلى بن أسد العمي قال حدثنا عبد العزيز بن المختري قال حدثنا ثابت عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتخيل بي. ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة. روى البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد، وراه أيضا جابر بن عبد الله الأنصاري وأبو سعيد الخدري في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. أخبرنا أبو عبد الله الحوضي من أصل كتابه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا أحمد بن عبد الحميد الحارثي قال أخبرنا أبو أسامة عن عمر بن حمزة قال أخبرنا سالم عن عبد الله بن عمر قال قال عمر بن الخطاب رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فرأيته لا ينظرني، فقلت يا رسول الله ما شأني؟ فالتفت إلي فقال ألست المقبل وأنت صائم؟ قال والذي نفسي بيدي لا أقبل وأنا صائم امرأة ما بقيت. أخبرنا أبو نصر بن قتادة وأبو بكر الفارسي قال أخبرنا أبو عمرو بن مطر قال أخبرنا أبو بكر بن علي الذهلي قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن مالك قال أصاب الناس قحط في زمان عمر بن الخطاب، فجاء رجل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله استسق الله لأمتك فإنهم قد هلكوا. فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام فقال أتي عمر فأقرئه السلام وأخبره أنكم مسقون وقل له عليك الكيس الكيس. فأتى الرجل عمر فأخبره فبكى عمر ثم قال يا رب ما قالوا إلا ما عجزت منه. أخبرنا أبو عبد الله قال أخبرنا قال أخبرنا علي بن حمشاذ العدل قال أخبرنا إسماعيل بن إسحاق القضي قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا وهيب بن خالد عن موسى بن عقبة قال أخبرنا أبو علقمة مولى عبد الرحمن بن عوف قال أخبرنا كثير بن الصلت قال أغفى عثمان بن عفان في اليوم الذي قتل فيه فاستيقظ فقال لولا أن يقول الناس تمنى عثمان أمنية لحدثتكم. قال فقلنا قلنا أصلحك الله حدثنا حدثنا فلسنا نقول ما يقول الناس. فقال إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في منامي هذا. فقال إنك شاهد معنا الجمعة. وأخبرنا علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا إبراهيم بن عبد الله قال أخبرنا سليمان هو ابن حرب قال أخبرنا جرير عن يعلى عن نافع عن عثمان رضي الله عنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه في الليلة التي قتل في صبيحتها. فقال يا عثمان أفطر عندنا الليلة فقتل وهو صائم. ورؤيت هذه الرؤيا من أوج كثيرة موضعها كتاب الفضائل. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا بشر بن موسى الأسدي قال أخبرنا الحسن بن موسى الأشيب قال أخبرنا حماد عن عمار بن أبي عمار عن عبد الله بن عباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرى النائم نصف النهار أشعث أغبر في يده قارورة فيها دم. فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذه؟ قال هذا دم الحسين وأصحابه لم أزل ألتقط منذ اليوم. قال فأحصوا ذلك اليوم فوجد قد قتل ذلك اليوم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أحمد بن علي المقرئ قال أخبرنا أبو عيسى التمري قال أخبرنا أبو سعيد الأشج قال أخبرنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا رسيق قال حدثتني سلمى قال دخلت على أم سلمة نعم لا سلمى سلمى قالت دخلت على أم سلمة وهي تبكي فقلت ما يبكيك؟ قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام وعلى رأسه ولحيته التراب. فقلت يا رسول الله ما لك يا رسول الله؟ قال شهدت قتل الحسين آنفا. الأخبار في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام كثيرة وبذكرها يطول الكتاب. وفيما ذكرنا بيان ما قصدنا بهذا الباب وبالله التوفيق. جمع وباب كيفية نزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظهور آثاره على وجهه. من رأى جبريل صلى الله عليه وسلم من أصحابه وغير ذلك من دلال النبوة وآثار الصدق فيما جاء به من عند الله تعالى. باب كيف كان يأتيه الوحي وكيف كان يكون عند نزوله وما ظهر لأصحابه في ذلك من أثر الصدق. أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن العدل قال أخبرنا أبو بكر محمد بن جعفر المزكي قال أخبرنا إبراهيم البوشنجي قال أخبرنا ابن بكير قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني أحيانا مثل في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا فيكلمني وأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه لا يتفصد عرقا فيفصم. روى البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك وأخبرنا من أوجه عن هشام بن عروة أخبرنا أبو عبد الله قال أبو سعيد وأبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا أبو العباس محمد بن عقبة قال أخبرنا محمد بن إسحاق الصغني قال أخبرنا أشكيب أبو علي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كان لا يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فتضرب على جرانها من ثقل ما يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان جبينه لا يطف بالعرق في اليوم الشاتي إذا أوحى الله إليه. تبع معمر بن هشام في أوله. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا موسى بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن بكر بن السهمي قال معمر عن هشام تبعه معمر عن هشام بن عروة تبعه معمر عن هشام في أوله. قال أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا موسى بن الحسن قال أخبرنا عبد الله بن بكر السهمي قال أخبرنا سعيد بن أبي عروة عروبة عن قتادة حوى أخبرنا أبو الحسين بن الفضل قال أخبرنا أبو سهل بن زياد القطان قال أخبرنا إسحاق بن الحسن الحربي قال أخبرنا عفان قال أخبرنا حماد قال أخبرنا قتادة وحميد عن الحسن عن حطان بن عبد الله الرخشي عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل عليه الوحي كربة وتربد وجهه في رواية ابن أبي عروبة كربة لذلك وتربد وجهه. اخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن ابي عروبه، اخبرنا ابو عبد الله قال اخبرنا الحسن بن يعقوب بن يوسف العدل قال حدثنا يحيى بن ابي طالب قال اخبرنا زيد بن الحباب قال حدثني سليمان بن المغيره عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اوحي اليه لم يستطع احد منا يرفع طرفه اليه حتى ينقضي الوحي. واخرج مسلم في الصحيح في الحديث الطويل في فتح مكه اخبرنا ابو بكر احمد بن الحسن القضي قال اخبرنا حاجب بن احمد قال حدثنا محمد بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق يحيى واخبرنا ابو عبد الله الحضر قال اخبرنا احمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن احمد بن حنبل قال حدثني ابي قال حدثنا عبد الرزاق ان يونس بن سليم قال املى علي يونس بن يزيد الايلي صاحب ايله عن ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن عبد الرحمن بن عبد القاري انه قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نزل عليه الوحي يسمع عنده دوي كدوي النحل. وذكر الحديث وفي حديث ابي بكر سمع عند وجهه كدوي النحل. اخبرنا ابو عبد الله الحضرمي قال حدثنا عبد الله بن يعقوب قال حدثنا اسماعيل بن قتيبة قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن موسى بن ابي عائشه عن سعد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا نزل جبريل صلى الله عليه وسلم الوحي لكان يحرك به شفتيه فيشتد عليه وكان ذلك مما يعرف منه، فانزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به. قال متعجل باخذه ان علينا جمعه وقرانه، اي علينا ان نجمعه في صدرك وقرانه فنقرأه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. قال فإذا إذا قرأناه فأنزلناه فاستمع له، إنا علينا بيانه أن نبينه بلسانك فأن تبينه بلسانك. فكان إذا أتاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله عز وجل. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن جرير ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة. باب فطور الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فترة حتى شق عليه وأحزنه وظهرت عليه أثر ذلك. ونازل قوله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وما جاء في قوله عز وجل وما نتنزل إلا بأمر ربك وقوله ألم نشرح لك صدرك إلى قوله ورفعنا لك ذكرك. أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب بن الخوارزمي ببغداد قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد بن حمدان قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله أنه قال احتبس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن احتبس جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة من قريش قد أبطأ عليه شيطانه، فنازلت والضحى والليل إذا سجد ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن كثير. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عمر بن حفص بن الحمامي المقري وبغداد قال حدثنا أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشير السقطي قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أو ثلاثة فجاءت امرأة فقالت يا محمد إني أرجو أن يكون شيطانك قد تركك لم أره قريبك منذ ليلتين أو ثلاث، فأنزل الله عز وجل والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. رواه البخاري في الصحيح عن أحمد بن يونس وأخرجه من وجه آخر عن زهير. أخبرنا أبو عبد الله الحفظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن هشام بن عروة عن أبي عن خديجة رضي الله عنها أنها قالت لما أبطأ على رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي جزع من ذلك جزعا شديدا، فقلت له مما رأيت من جزعه لقد قلاك ربك مما يرى من جزعك، فأنزل الله عز وجل ما ودعك ربك وما قلى. قلت في هذا الإسناد انقطاع، فإن صح فقول خديجة يكون على طريق السؤال أو الاهتمام به. أخبرنا أبو طاهر الفقيه قال أخبرنا أبو حامد بن بلال قال أخبرنا ابن الحسن ابن أبي عيسى الدربجردي قال حدثنا يعلى بن عبيد الطنافسي قال حدثنا عمر بن ذر عن أبي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا، فنزلت وما نتنزل إلا بأمر ربك إلى آخر الآية. واخبرنا ابو عبد الله الحضرمي قال اخبرنا عبد الله بن اسحاق قال اخبرني عبد الله بن ابي اسحاق البغوي بغداد قال حدثنا احمد بن الهيثم البزار قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر نعم البزاز قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا عمر بن ذر قال سمعت ابي يحدث رواه يحدث رواه البخاري في الصحيح عن ابي نعيم عن عمر بن ذر فذكره باسناده نحوه. اخبرنا ابو عبد الله الحوض قال اخبرنا احمد بن كامل القاضي قال اخبرنا احمد بن سعيد الجمال قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الاوزاعي عن اسماعيل بن عبيد عن علي بن عبد الله بن عباس عن ابي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال رايت وما هو مفتوح على امتي بعدي كفرا فسرني ذلك، فنزلت والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قال قال إلى قوله ولا سوف يعطيك ربك فترضى، قال أعطي ألف قصر من لؤلؤ وترابها المسك في كل قصر ما ينبغي له. قال أبو عبد الله سمعت أبا علي الحضر يقول لم يحدث به عن الثوري عن قير قبيصة، ورواه يحيى بن اليماني عن الثوري فوقفه. قلت ورواه أحمد بن محمد بن أيوب عن إبراهيم بن سعد عن سفيان مرفوعا. وأخبرنا أبو محمد بن يوسف قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا إبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد عن علي بن عبيد الله بن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا موسى بن علي بن رباح علي قال حدثنا موسى بن علي بن رباح قال سمعت أبي يقول كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مخلد يقول كنت عند مسلمة بن مخلد الأنصاري وهو يومئذ على مصر، وعبد الله بن عامر بن العاص الجالس معه، فتمثل مسلمة ببيت من الشعر من شعر أبي طالب فقال لو أن أبا طالب رأى ما نحن فيه اليوم من نعمة الله وكرامته لعلم أن ابن أخيه سيد قد جاء بخير كثير. فقال عبد الله بن عامر ويومئذ قد كان سيدا كريما قد جاء بخير كثير. فقال مسلمة ولم يقل الله عز وجل ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. فقال عبد الله بن عامر أما اليتيم فقد كان يتيما من أبويه وأما العائلة فكل ما كان بأيدي العرب إلى القلة. أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبد الصفر قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا عارم وسليمان بن حرب قال حدثنا حمد بن زيد عن عطاء بن السائب أظن عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت ربي عز وجل فأسألة ووددت أني لم أكن سألت إياها، قلت يا ربي إنه قد كان قبل رسل منهم من كان يحيي الموتى ومنهم من سخرت له الريح، قال ألم أجدك ضالا فهديتك، قلت بلى يا رب، قال ألم أجدك يتيما فأويتك، قلت بلى يا رب، قال ألم أشرح لك صدرك، ألم أضع عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ألم أرفع لك ذكرك، قلت بلى يا رب. هذا لفظ حديث سليمان بن حرب. زاد عارم في آخره قال فوددت أني لم أكن سألته. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا قال أخبرنا الربيع بن سليمان قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله ورفعنا لك ذكرك قال لا أذكر إلا ذكرت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. قال الشافعي يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والآذان، ويحتمل ذكره عند تلاوة القرآن وعند العمل بالطاعة والوقوف عن المعصية. أخبرنا أبو عبد الله الحوض وأبو سعيد بن أبي عامر قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا سعيد عن قتادة في قوله عز وجل ورفعنا لك ذكرك، قال رفع الله ذكره في الدنيا والآخرة، فليس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة إلا ينادي بها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. أخبرنا أبو طاهر الفقي قال أخبرنا أبو بكر القطان قال حدثنا حمدون السمصار قال حدثنا أزراق بن علي قال حدثنا حسان بن إبراهيم الكرماني قال حدثنا سفيان الثوري عن موسى بن أبي عائشة عن سليمان بن قتادة عن ابن عباس في قوله تعالى وإنه لذكر لك ولقومك قال شرف لك ولقومك، وفي قوله لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم قال فيه شرفكم. في باب ما جاء في رؤية من رأى جبريل صلى الله عليه وسلم يوم بنى بني قريظة. قد ذكرنا فيها أخبارا في ذكر بني قريظة من هذا الكتاب. أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق الإصفرائيني قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جرير بن حازم قال حدثنا أحمد بن هلال عن أنس أنه قال رأيت الغبار ساطعا في سكة بني غنم موكب جبريل صلى الله عليه وسلم حين صار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة. وأخبرنا أبو سعيد أحمد بن محمد المالي قال حدثنا قال أخبرنا أبو أحمد بن عدي الحفظ قال أخبرنا محمد بن عبدة قال حدثنا محمد بن أبي باكر المقدمي قال حدثنا وهو بن جرير قال حدثني أبي عن حميد بن هلال عن أنس رضي الله عنه قال كأني أنظر إلى الغبار ساطعا في موكب جبريل حين صار إلى بني قريظة في سكة بني غنم. رواه البخاري في الصحيح عن موسى بن إسماعيل عن جرير بن حازم وذكرنا عن مغازي موسى بن عقبة وغيره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في أثر فمر على مجلس بني غنم فسألهم مر عليكم فارس آنفا، قالوا مر علينا دحلة الكلبي على فرس أبيض تحته نامات أو قطيفة من ديباج عليه اللأمة، فذكروا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذاك جبريل وكان يشبه دحية الكلبي بجبريل. قال أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال أخبرنا أحمد بن عرين الحز الجزار حزاز حزاز خراز. الخراز. قال حدثنا عبد الواحد بن هو ابن غياث قال حدثنا حماد هو ابن سلمة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الأحزاب دخل مغتسلا ليغتسل فجاءه جبريل فقال يا محمد قد وضعتم أسلحتكم وما وضعنا أسلحتنا انهض إلى بني قريظة انهض من عند بالدار انهد انهد انهد انهد إلى بني قريظة فقالت عائشة يا رسول الله لقد رأيت من خلال الباب قد عصب رأسه التراب عصب رأسه ماشي دي ما دي ثبت رأيت من على خلال رأسه التراب قد عصب رأسه اه هو لم يقل لم يقع قتال ولا ده بعد لا هو صار بالباب جاء جبريل على خيله عايز يوصل ليه التراب ده لم يكن الا في الليل بعد انتهاء الغزوه عصب راسه ده الثابت في البخاري مين بقى هي عائشه تقول رايته من سرب الباب رأت من رأت جبريل عصب راسه ايه موضوع التراب قال اخبرنا ابو صالح المنصور بن عبد الوهاب البزاز قال اخبرنا ابو عامر بن ابي جعفر قال اخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن عمر عن اخيه عبيد الله عن القاسم بن محمد عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم على برزون وعليه عمامه طرفها بين كتفيه فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فقال رايتيه ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم رواه ابن وهب عن عبد الله عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشه وروي عن في ذلك ايضا عن الشعبي عن ابي سلمه عن عائشه رضي الله عنها قد اخرجناه في الفضائل باب ما جاء في روايه ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم اخبرنا ابو عبد الله الحمد قال اخبرنا ابو عبد الله محمد بن عقبه قال حدثنا ابو بكر بن اسحاق وعبد الله بن ابن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الاعرج قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو عثمان النهدي عن سلمان انه قال لا تكونن ان استطعت اول من يدخل السوق لا تكونن او ان استطعت اول من يدخل السوق ولا اخر من يخرج منها فانها معركه الشيطان وبها ينصب رايته او كما قال وثبت ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه وثبت ان جبريل صلى الله عليه وسلم اتى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ام سلمه قال فجعل يتحدث ثم قام فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم لام سلمه من هذا او كما قالت قلت هذا دخله الكلبي قال فقالت ام سلمه ما حسبته الا اياه حتى سمعت خطبات النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بجبريل أو كما قال فقلت لأبي عثمان ممن سمعت هذا قال من أسامة رواه البخاري في الصحيح عن عباس بن الوليد عن المعتمري ورواه مسلم عن محمد بن عبد الأعلى باب ما جاء في رؤية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ومن كان معه من الصحابة في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم جبريل صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال قرأت على يحيى بن سعيد عن عثمان بن غياث قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن عمر بن حميد بن عبد الرحمن من قال لقينا عبد الله بن عمر فذكرنا له القدر وما يقولون فيه فقال إذا رجعتم إليهم فقولوا لهم إن ابن عمر منكم بريء وأنتم منه براء 3 مرات ثم قال أخبرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنهم بينما هم عند جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه رجل حسن الوجه حسن الشعر عليه ثياب بياض فنظر القوم في بعضهم إلى بعض فقالوا ما نعرف هذا ولا هذا صاحب سفر ثم قال يا رسول الله آتيك قال نعم قال فجاء فوضع ركبتيه على ركبتيه ووضع يديه على فخذيه فقال ما الإسلام قال الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وحده وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت قال فما الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته والجنة والنار والبعث بعد الموت والقدر كله قال فما الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال متى الساعة فمتى الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فما أشراطها قال أن ترى الحفاة العراة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان وولدت الإماء أربابهن ثم قال علي بالرجل فطلبوا فلم يره شيئا فلبث يوم أو 3 ثم قال يا ابن الخطاب أتدري من السائل عن هذا أتدري من السائل عن كذا وكذا قال الله ورسوله أعلم قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم وذكر الحديث ورواه مسلم في الصحيح عن محمد بن حاتم عن يحيى بن سعيد Thank you. وأخرجه من حديث كهمس بن حسن. الحرب الصوت واصل ما شاء الله، أحسن الله لكم. وأخرجه من حديث كهمس بن الحسن يعني ابن بريدة عن أن قال في بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد فينا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال في كل ما نجيبه به صدقتا وقال في كل ما يجيبه به صدقتا. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. رواه أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ وقال في آخره ثم أدبر الرجل فقال ردوا علي الرجل فأخذوا ليردوا فلم يروا شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينهم. أخرجه في الصحيح. باب ما جاء في رواية حارثة بن نعمان جبريل صلى الله عليه وسلم جالسا في المقاعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني رحمه الله قال أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي قال حدثنا أحمد بن منصور الرمذي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمار عن الزهري قال أخبرني عبد الله بن عامر بن ربيعة عن حارثة بن النعمان قال مررت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل جالس في المقاعد فسلمت عليه ومررت. فلما رجعنا وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لي هل رأيت الذي كان معي؟ قلت نعم. قال فإنه جبريل وقد رد عليك السلام. باب ما جاء في رؤية عبد الله بن عباس جبريل صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري وقال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمار. قال أخبرنا الحسن بن علي بن محمد بن علي المقري وقال أخبرنا قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القضي وقال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عمار بن أبي عمار عن ابن عباس أنه قال كنت مع أبي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه رجل يناجيه فكان كالمعرض عني فلما خرجنا قال يا بني ألم تر أن ابن عمك كان كالمعرض عني عن أبيه. طيب سيدنا قال يا بني ألم تر أن ابن عمك كان كالمورد عني عن أبيه عن أبي ابن عباس. طيب يبقى كده اللفظ الأول خلص كان كالمورد عني، بعد كده يأتي بإسناد آخر فريق آخر دي الكلام ده بس عن أبيه. فقلت لأباه كان كالمعرض عني فقلت لأباه إنه كان عنده رجل نجيب. بس كده فقلت يا أباه إنه كان عنده رجل ناجيه. فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذا. فقال إنه كان عندك رجل تناجيه ويناجيك فهل كان عندك أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل رأيت يا عبد الله؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يشغلني عنك. باب ما جاء في رؤية الأنصار. هو ثبت أن العباس عاتب النبي في ابن عمه. ابن عمه قال يعني جاءك ابن عمك فعرضت عنه. أي نعم هذا ثبت. ابن عباس رأى جبريل والنبي انشغل عنه عن ابن عباس بجبريل مثل هذا المعنى. هذا المعنى الحديث أيضا. العباس بيعاتب النبي صلى الله عليه وسلم إنه زي انشغل. فابن عباس بيقول له كان عنده رجل. عشان بس اللفظة اللي هي المبهمة ديت. لا ده كلام غلط زيادة في الله. فقال يا رسول الله قلت لعبد الله كذا وكذا. فقال إنه كان عندك رجل تناجيه ويناجيه فهل كان عندك أحد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل رأيته يا عبد الله؟ قلت نعم. قال ذاك جبريل صلى الله عليه وسلم هو الذي كان يشغلني عنك. باب ما جاء في رؤية الأنصاري جبريل صلى الله عليه وسلم وحديثه معه. أخبرنا أبو بكر أحمد بن حسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو قال حدثنا العباس قال حدثنا أبو العباس محمد بن عقبة قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأنصار فلما دنا من منزله سمعه يتكلم في الداخل فلما استأذن عليه دخل فلم يرى أحدا. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعتك تكلم غيرك. قال يا رسول الله لقد دخلت الداخل اهتماما بكلام الناس مما بي من الحمى. لقد مش واضحة. قد دخل الداخل اهتماما لقد دخل الداخل اهتماما بكلام الناس مما بي من الحمى فدخل علي داخل. ما رأيت رجلا قط بعدك أكرم مجلسا ولا أحسن حديثا منه. قال ذلك جبريل، وإن منكم لرجالا لو أن أحدكم يقسم على الله لأبره. فأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد قال حدثنا إبراهيم بن هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن المغيرة فذكره بإسناده مثله. باب ما جاء في رواية محمد بن مسلمة الأنصاري البدري جبريل صلى الله عليه وسلم. أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن علي بن المؤمل قال أخبرنا أبو أحمد بن إسحاق الحافظ قال أخبرنا أبو عروبة الحسين بن أبي معشر السلمي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عباد بن موسى قال حدثنا يونس عن الحسن عن محمد بن مسلمة قال مررت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا واضعا خده على خد رجل قال فذهبت فلم ألبث أن ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فقمت له فقال يا محمد ما منعك أن تسلم؟ قال محمد بن مسلمة يا رسول الله رأيتك فعلت بهذا الرجل شيئا ما فعلته بأحد من الناس فكرهت أن أقطع عليك حديثك. فمن كان يا رسول الله يكلمك؟ قال جبريل قال محمد بن مسلمة لم يسلم، أما إنه لو سلم لرددنا عليه السلام. قال وما قال لك يا رسول الله؟ قال ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى كنت أنتظر متى يأمرني فأورثه. باب ما جاء في رؤية حذيفة بن اليمن المالكة الذي روي أنه استأذن ربه في التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثني إسرائيل حوى أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو علي الرفاء قال حدثنا محمد بن صالح الأشج قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز قال حدثنا إسرائيل بن يونس عن ميسرة بن حبيب النهري النكري ميسرة بن حبيب نهري عن المنهال بن عامر عن زير بن حبيش عن حذيفة بن اليمان أنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء ثم خرج فتبعته فإذا عارض قد عرض له فقال لي يا حذيفة هل رأيت العارض الذي عرض لي؟ قلت نعم. قال ذاك ملك من الملائكة استأذن ربه يسلم علي ويبشرني بالحسن والحسين أنهما سيدا شباب أهل الجنة وأن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة في لفظ حديث أبي عبد الله الحافظ وقد أخرجته في كتاب الفضائل بطوله. زاد ابن قتادة لم يهبط للأرض قبلها يعني الملك. وروينا في قصة الأحزاب أن حذيفة رأى جماعة من الملائكة في الليلة التي بعثه فيها جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم طليعة. باب ما جاء في رؤية عمران بن حصين الملائكة وتسليمهم عليه وذهابهم عنه حين اكتوى وعودهم إليه بعدما تركه. أخبرنا محمد بن عبد الله الحوض قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الباقي قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا محمد بن واسع عن المطرف بن عبد الله بن الشخير أنه قال لي عمران بن حصين ذات يوم إذا أصبحت فغض علي فلما أصبحت غضبت عليه قال فقال لي ما غدا بك؟ قلت الميعاد. قال أحدثك حديثين لما أحدهما فاكتمه علي وأما الآخر فلا أبالي أن تفشيه علي. فأما الذي تكتم علي فإن الذي كان انقطع قد رجع يعني تسليم الملائكة والآخر تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجه مسلم في الصحيح. تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرج مسلم في الصحيح من حديث إسماعيل بن مسلم. أخبرنا أبو عبد الله الحوض قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق بن الخرساني قال حدثنا عبد الله بن الحسن الهاشمي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة حاء قال حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فرك رحمه الله قال أخبرنا أبو عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة قال أخبرني أحمد بن هلال العدوي قال سمعت مطرف بن عبد الله بن الشخير يحدث عن عمران بن حصين قال لي ألا أحدثك حديثا لعل الله أن ينفعك به؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه ولم ينزل قرآن يحرمه وأنه قد كان يسلم علي فلما اكتويت انقص عني فلما تركت عاد إلي يعني الملائكة. وفي رواية شبابة وأنه كان يسلم علي حتى اكتويت يسلم علي حتى اكتويت فلما اكتويت رفع عني ذلك فلما تركت ذلك عاد إلي يعني تسليم الملائكة. أخرج مسلم في الصحيح من حديث شعبة. أخبرنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ضامرة عن ابن شوذب عن قتلة عن مطارد بن عبد النبي الشخير قال قال لنا عمر إن ابن حصين بعد أن اكتوى وكان يأتيه آت ينبه للصلاة فلما اكتوى أمسك عنه فلما سقطت عنه آثار المكاوي عاد إليه فلما فقال لهم اعلموا أن الذي كان يأتيني قد عاد إلي وذكر الحديث ورواه سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال فيه وأعلم أنه قد سلم علي فإن عشت فاختم علي وإن مت فحدث إن شئت. أخبرنا أبو عبد الله الحوي قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي المقرئ قال حدثنا أبو عيسى الترمذي في التاريخ قال حدثنا عبد الله بن ابي زياد الكوفي قال حدثنا سيار قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن غزالة قالت كان عمران بن حصين يأمرنا أن نكنس الدار ونسمع السلام عليكم ولا نرى أحدا. قال يعني هذا تسليم الملائكة. وفي حديث يوسف بن يعقوب القاضي عن سليمان بن حرب عن حماد بن سلمة عن عمر بن ابي عمار ان حمزة بن عبد المطلب قال يا رسول الله ارني جبريل صلى الله عليه وسلم في صورتي فقال انك لا تستطيع ان ترى قال بلى فارنيه قال فاقعد فقعد فنزل جبريل صلى الله عليه وسلم على خشبة كانت في الكعبة يلقي المشركين عليها ثيابهم إذا طافوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع طرفك فانظر فرفع طرفه فرأى قدميه مثل الزبرجد كالزرع الأخضر فخر مغشيا عليه. هكذا روي هذا عن عمرو بن أبي عمار وهو مرسل. باب في رؤية أسيد بن الحضير وغيره السكينة والملائكة التي نزلت عند قراءة القرآن. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا أحمد بن إبراهيم بن الحان قال حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء أنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط بشاطئين فتغشته سحابة فجعلت تدنو وتدنو وجعل فرسه ينفر فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر ذلك فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. واخبرنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا ابو خيثمه وهو زهير بن معاويه عن ابن اسحاق عن البراء فذكر بمثله. رواه البخاري في الصحيح عن عمرو بن خالد ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى. واخبرنا ابو بكر بن فورك رحمه الله قال اخبرنا عبد الله بن جعفر الاصبهاني قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا شعبه عن ابي اسحاق انه سمع البراء يقول بينما رجل يقرا سوره الكهف ليله اذا راى دابه تركض أو قال فرسه تركض فنظر فإذا مثل الضبابة أو مثل الغمامة فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن أو تنزلت عند القرآن. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي داود أخبرنا عن أبي داود أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الله قال أخبر خلاص أنت قال اخبرنا ابو الحسن علي بن احمد بن عبدان قال اخبرنا احمد بن عبيد الصفار قال حدثنا احمد بن ابراهيم بن الحان قال حدثنا ابن بكر قال حدثنا الليث عن ابن الهادي عن محمد بن ابراهيم بن الحارث عن اسيد بن حضير انه قال بينما هو يقرا من الليل سوره البقره وفرس مربوط اذ جالت الفرس فسكت فسكنت فقرا فجالت الفرس فسكت فسكنت ثم قرا فجالت الفرس فسكت فسكنت فانصرف وكان ابنه قريبا منه فاشفق ان تصيبه فلما اخبره رفع راسه الى السماء حتى ما يراها فلما أصبح حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما أنا أقرأ البارحة والفرس مربوطة إذ جالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن الحضير 3 مرات فقرأت فجالت فسكت فسكنت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن الحضير فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى وكان قريبا فانصرفت إليه فرفعت رأسي إلى السماء فإذا هو مثل الظلة فيها أمثال المصابيح عرضت إلى السماء حتى لا أراها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدري ما ذلك قال قلت لا يا رسول الله قال تلك الملائكة أتت لصوتك ولو قرأت لأصبح الناس ينظرون إليها لا تتوارى منهم. قال وحدثنا أيضا هذا الحديث عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسير بن الحضري أخرجه البخاري في الصحيح وقال الليث أخرج مسلم من حديث إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الهادي عن عبد الله بن خباب وروي ذلك أيضا من حديث الزهري عن ابن كعب بن مالك بن عن أسيد ومن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أسيد. باب سماع الصحابي قراءة من أسمعه قرآنه وأخفاه شخصه والحمد لله وحده. أخبرنا أبو نصر بن قتادة قال أخبرنا أبو منصور النصروي قال حدثنا أحمد بن نجد نضروي نعم نضروي نضروي قال حدثنا احمد بن نجدة قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي الحسن التيمي قال سمعت رجلا يقول كنت اسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ليله ظلماء فسمع رجلا يقرا قل يا ايها الكافرون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما هذا فقد برئ من الشرك وسرنا فسمعنا رجلا يقرأ قل هو الله أحد، فقال أما هذا فقد غفر له. فكففت راحلتي لأنظر من هو، فنظرت يمينا وشمالا فما رأيت أحدا. باب سماع عوف بن مالك وغيره صوت الملك الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة. أخبرنا أبو بكر بن فرك رحمه الله قال أخبرنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا ابو داود قال حدثنا همام عن قتاده عن ابي المليح عن عوف بن مالك الاشجعي قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فعرسناه، وافترش كل رجل منا ذراع راحلته، ثم انتبهت بعض الليل واذا ليس بين يدي راحلتي رسول الله صلى الله عليه وسلم احد، فانطلقت فاذا انا بمعاذ بن جبل وعبد الله بن قيس وعبد الله بن قيس قائمان، فقلت لهما هل رايتما رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لا، وانا اسمع صوتا فاذا مثل هزيز الرحى، واتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال انه اتاني ات من ربي فخيرني بين ان ادخل نصف امه الجنه وبين الشفاعه، فاخترت الشفاعه، فقلنا نناشدك الله والصحبه لما جعلتنا من اهل شفاعتك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انتم من اهل شفاعتي، وجعل الرجل يجيء فيقول يا رسول الله اجعلني من اهل شفاعتك، فيقول انت من اهل شفاعتي. فلما اضبوا عليه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اني اشهدك ان شفاعتي لمن مات من امتي لا يشرك بالله شيئا. باب الرقيه بكتاب الله عز وجل. احمد عايد عايد شاعر مش موجود ناسق. السلام عليكم. قال باب الرقيات بكتاب الله عز وجل وما جعل الله عز وجل فيه من الشفاء حتى ظهرت اثاره. اخبرنا ابو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة وابو بكر محمد بن مين؟ عمرو بن ابراهيم الفارسي قال اخبرنا ابو عمرو بن مطر قال حدثنا ابراهيم بن علي الزهري قال اخبرنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا هشيم عن ابي بشر عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخدري ان اناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقال لهم رجل هل فيكم راق؟ فان سيد الحي لديغ او مصاب. فقال رجل منهم نعم، فاتاه فراقه بفاتحه الكتاب فبرأ الرجل فاعطي قطيعا من غنم فابى ان يقبلها حتى ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فاتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. قال يا رسول الله والله ما رقيت الا بفاتحه الكتاب. فتبسم قال وما يدريك انها رقيه. ثم قال خذوا منهم واضربوا الي بسهم معكم، رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى واخرجه من حديث شعبه عن ابي بشر. وسخر عثمان. عليكم شيخنا وبه اليه. نعم شيخ. السلام عليكم شيخنا وبه اليه. قال اخبرنا ابو عبد الله الحافظ قال حدثني ابو بكر محمد بن احمد بن بالويه قال حدثنا بشر بن موسى الاسدي قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا بن ابي زائده الاسدي. احسن الاسدي. قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا بن ابي زائده عن الشعبي عن خارجة بن الصلت التميمي عن عمه أنه مر بقوم وعندهم مجنون موثق في الحديد، فقال له بعضهم أعندك شيء تداوي به هذا؟ فإن صاحبكم قد جاء بخير. قال فقرأ عليه بفاتحة الكتاب ثلاثة أيام كل يوم مرتين فبرأ، فأعطاه 100 شاة. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال كل فمن أكل برقية باطل فقد أكلت برقية حق. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد من أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق. نعم غير تنوين. كل فمن أكل برقية باطن فقد أكلت برقية حق. أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا سلمة بن حيان قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا محمد بن عبيد الله عن أبي بكر بن محمد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم غلام يهودي يخدمه يقال له لبيد بن أعصم، وكانت تعجبه خدمته، فلم تزل به يهود حتى سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذوب ولا يدري ما وجعه. فبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة نائم إذا أتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه، فقال الذي عند رأسه للذي عند رجليه ما وجعه؟ قال الذي عند رأسه مطلوب. قال الذي عند رجليه من طبه؟ قال الذي عند رأسه لبيد بن أعصم. قال الذي عند رجليه بمطبه؟ قال الذي عند رأسه بمشط وميشاط وجف طلعات ذكر بذي ذروان وهي تحت رعوفة البئر. فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا عائشة رضي الله عنها فقال يا عائشة أشعرت أن الله عز وجل قد أنبأني بوجعي؟ فلما أصبح غدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغدا معه أصحابه إلى البئر فإذا ماؤها كأنه نقوع الحناء وإذا نخلها الذي يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين. قال فنزل رجل فاستخرج جف طلعة من تحت الرعوفة فإذا فيها مشط رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن مراطة رأسه وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله صلى الله عليه وإذا تمثال من شمع تمثال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا فيها إبر مغروزة وإذا وتر فيه 11 عقدة. فأتاه جبريل عليه السلام بالمعوذتين فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم قل أعوذ برب الفلق وحل عقدة من شر ما خلق وحل عقدة حتى فرغ منها ثم قال قل أعوذ برب الناس وحل عقدة حتى فرغ منها وحل العقد كلها وجعل لا ينزع إبرة إلا وجد لها ألم ثم يجد بعد ذلك راحة. فقيل يا رسول الله لو قتلت اليهودية؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عافاني الله عز وجل وما وراءه من عذاب الله أشد. قال فأخرجه. قد روينا في هذا عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس ببعض معناه ورويناه في الحديث الصحيح عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها في أبواب دعواته دون ذكر المعوذتين. باب ما جاء في تحرز النبي صلى الله عليه وسلم بما علمه جبريل عليه السلام حين كادته الشياطين ثم تعليمه ذلك خالد بن الوليد وذهاب ما نجده من ذلك عنه رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. أخبرنا أبو الحسين بن القطان قال أخبرنا عبد الله بن جعفر بن درستوية قال حدثنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جعفر بن سليمان الطبعي قال حدثنا أبو التياحي قال رجل لعبد الرحمن بن خنبش حدثنا كيف صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين كادته الشياطين. فقال عبد الرحمن إن الشياطين تحدرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجبال والأودية معهم شيطان معه شعلة من نار يريد أن يحرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بها. فلما رأاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فزع منهم فأتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل. قال وما أقول؟ قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرع وبرع ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يبرح فيها ومن شر ما يلج في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار وشر الطوارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال فطفئت نار الشيطان وهزمهم الله عز وجل فطفئت. أخبرنا أبو حامد أحمد بن أبي العباس الزوزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن خنب قال أخبرنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال أخبرنا عبد الوهاب قال أخبرنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن أبي العالية الرياحي أن خالد بن الوليد قال يا رسول الله إن كائدا من الجن يكيدني. قال قل أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر ما يعرج من السماء ومن شر ما ينزل منها ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. قال ففعلت فأذهبه الله تبارك وتعالى عني. باب ما جاء في الجني أو الشيطان الذي أراد كيده وهو في الصلاة فأمكنه الله عز وجل منه. أخبرنا أبو صالح ابن أبي طاهر العنبري قال أخبرنا جدي يحيى بن منصور قال حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار العبدي قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن عفريت من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه فأخذته وأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد حتى تنظر إليه كلكم حتى ذكرت دعوة أخي سليمان عليه السلام رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي قال فرددته خاسئة. رواه البخاري ومسلم في الصحيح عن محمد بن بشار وقال فيه غيره فذعته يعني كتفته. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسماعيل يعني ابن مهران قال حدثنا محمد بن سلمة المرادي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح أنه قال حدثني ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسمعناه يقول أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قال ألعنك بلعنة الله 3 وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا يا رسول الله قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك ورأيناك بسط يدك. فقال إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهه فقلت أعوذ بالله منك 3 مرات ثم قلت ألعنك بلعنة الله التامة فلم يستأخر 3 مرات ثم أردت أخذه والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ودان وأهل المدينة. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن سلمة المرادي. أخبرنا أبو منصور الظفر بن محمد العلوي رحمه الله إملاء، قال أخبرنا أبو جعفر بن دحيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا أبو غسان قال حدثنا إسرائيل عن سماك أنه قال سمعت جابر بن سمرة يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يهوي قدامه، فلما صلى سألوه فقال ذاك الشيطان كان يلقي علي شرر النار ليثنيني عن الصلاة فتناولته، ولو أخذته من فلت مني حتى يلاط إلى سارية من سوار المسجد ينظر إليه ولدان أهل المدينة. حدثنا أبو منصور الظفر بن محمد العلوي رحمه الله إملاء، وقال أخبرنا أبو جعفر محمد بن علي بن حيم قال حدثنا أحمد بن حازم قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مر علي الشيطان فتناولته فأخذته فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يدي، وقال أوجعتني أوجعتني، ولولا ما دعا سليمان عليه السلام لأصبح ملاطا إلى أسطوانة من أساطين المسجد ينظر إليه ولدان وأهل المدينة. باب ما جاء في أن مع كل أحد قرينه من الجن، وأن الله تعالى أعان رسوله صلى الله عليه وسلم على قرينه فلم يأمره إلا بخير. أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا الأسود بن عامر قال حدثنا سفيان، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن منصور عن سالم وابن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قال وإياك يا رسول الله، قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، هكذا قرئ على شيخنا بضم الميم فأسلموا، وكذلك قيده في كتابه. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا هارون بن سليمان الأصبهاني قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي فذكره عاليا إلا أنهما لم يقيما إسناده. رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن مثنى ومحمد بن بشار عن عبد الرحمن، وأراد والله أعلم بالجن والشياطين. فقد أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أبي بكر بن أبي بكر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن أبيه عن عبد الله أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا له شيطان، فقالوا ولا أنت يا رسول الله، فقال ولا أنا، ولكن الله أعانني بإسلامه أو أعانني عليه حتى أسلم. قوله في هذه الرواية ولكن الله أعانني بإسلامه إن كان هو إن كان هو الأصل يؤكد قول من زعم أنه قوله فأسلم من الإسلام فأسلموا من الإسلام دون السلامة، وكأن فأسلم من الإسلام دون السلامة، نعم بالفتح، فأسلم من الإسلام دون السلامة، وكأن شعبة أو من دون أو من دونه شك فيه. وذهب محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله إلى أنه من الإسلام، واستدل بقوله فلا يأمرني إلا بخير، قال ولو كان على الكفر لم يأمر بخير. وزعم أبو سليمان الخطابي رحمه الله أن الرواة يروون فأسلم من الإسلام إلا سفيان بن عيينة، فإنه كان يقول فأسلم أي أجد السلامة منه، وقال إن الشيطان لا يسلم قط. وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا العباس بن محمد الدوري قال حدثنا هارون بن معروف حا، وأخبرني أبو الوليد قال حدثنا عبد الله بن سليمان قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي أنه قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو صخر عن ابن قسيط أن عروة حدثه أن عائشة رضي الله عنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من عندها ليلا قالت فغرت عليه فجاء فرأى ما أصنع فقال ما لك يا عائشة أغرتي؟ قلت وما لي لا أغار على مثلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجارك شيطانك؟ قال قلت ومعي شيطان؟ قال نعم ومع كل إنسان. قلت ومعك يا رسول الله؟ قال نعم ولكن ربي أعانني عليه فأسلم. رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن سعيد الأيلي، وقال في متنه حتى أسلموا. باب ما جاء في كون الأذان حرزا من الشيطان والغيلان. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو زكريا العنبري وعلي بن عيسى الحيري في آخرين قالوا أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا روح بن القاسم عن سهيل بن أبي صالح أنه قال أرسلني أبي إلى بني حارثة قال ومعي غلام لنا أو صاحب لنا، فناداه مناد من حائط باسمه قال وأشرف الذي معي على الحائط فلم ير شيئا، فذكرت ذلك لأبي فقال لو شعرت أنك تلقى هذا لم أرسلك، ولكن إذا سمعت صوتا فتأخر منادي بالصلاة مناد بالصلاة، فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فتأخر فنادي بالصلاة بدل الميم فنادي بالصلاة. فإني سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان إذا نودي بالصلاة ولا وله حصاص. رواه مسلم في الصحيح عن أمية بن بسطام. أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا محمد بن عبد العزيز قال حدثنا القاسم بن غصن قال حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن يسير بن عمرو أنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا تغولت لأحدكم الغيلان فليؤذن فإن ذلك لا يضره. أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقرئ قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عامر بن صالح عن يونس عن الحسن أن عمر بعث رجلا إلى سعد أن عمر بعث رجلا إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فلما كان ببعض الطريق عرضت له الغلو، فلما قدم على سعد قص عليه القصة فقال: ألم أقل لكم إن كنا إذا تغولت لنا الغلو أن ننادي بالأذان؟ فلما رجع إلى عمر رضي الله عنه فبلغ قريبا من ذلك المكان عرض له يسير معه، فذكر ما قال له سعد فنادى بالأذان فذهب عنه، فإذا سكت عرض له فإذا أذن ذهب عنه. باب ما جاء في التعوذ بكلمة الله تعالى عن الحرز من السموم. أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن علي الصغاني قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن رجل من أسلم قال: لدغت رجلا عقرب فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لو قال حين أمسى أعوذ بكلمات الله التامة من شد ما خلق لم تضره. قال: فقالتها امرأة من أهلي فلدغتها حية فلم تضرها. باب ما في تسمية الله عز وجل من الحرز من السم. أخبرنا محمد بن أبي بكر الفقيه قال حدثنا محمد بن أبي جعفر قال حدثنا أبو يعلى قال حدثنا سريح بن يونس ولا سريج سريج بن الدين أحسن الله قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا يحيى بن زكريا عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي الثافري أنه قال: نزل خالد بن الوليد الحي على أم بني المرازبة فقالوا له احذر السم لا تسقيكه الأعاجم فقال أتوني فأتي فأخذه بيدي ثم اقتحمه فقال: بسم الله فلم يضره شيئا. ثم جاء في الشيطان الذي أخذ من الزكاة وما في آية الكرسي من الحرز. أخبرنا أبو عبد اكتفي بهذا بارك الله فيك. جزاكم الله خير. نستمر بعد العصر إن شاء الله. السلام عليكم.